الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقات هذا البرنامج عن الحديث القدسي الشريف، فنقول إن الكلام المضاف إلى الله تعالى ثلاثة، أولها وأشرفها القرآن الكريم، ثانيهما كتب الأنبياء عليهم السلام قبل تغييرها وتبديلها، ثالثهما الأحاديث القدسية الشريفة، وهي ما نقل إلينا آحادا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده لها عن ربه، أما الحديث النبوي فلا يسنده إلى ربه. ونتوجه إلى الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي ليحدثنا عن هذا الموضوع. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، فما أصدق ما روي عن رسول الله عن رب العزة، وما بلغه عن ربه رسول الله انقسم إلى قسمين: قسم تحدى الله به الكافرين بمحمد ليثبت عجزهم في جنس ما نبغوا فيه بدليل أنهم أقاموا له المعارض في الأسواق الأدبية، وهذا أمر لم يشهد في أي دولة من دول العالم. فهذا يدل على أن أصل الأداء الفصيح البليغ المؤدي أمة العرب اشتهرت به، وذلك ليس نقيصة في العرب أن القرآن ينتصر عليهم، ولكن فخرهم أن يجعل القرآن منهم نموذجا للتفوق، فلو لم يكونوا كذلك ما نسب الله التفوق إلى هؤلاء. الله. إذن فاختيارهم لأن يكونوا واخدين الرقم القياسي في الكلمة هو الله. الذي جعلهم أهلا لأن يتحدى الله بهم. الله. لأن البطولات دائما لا تتحدى من أول الأمر، وإنما تتحدى من القمة التي وصل إليها من وصل. فيقولون فلان كسر رقم كذا. إذن فتحدي الله للعرب عظمة للعرب حين يقول: وإنه لذكر لك ولأمتك. أنزلنا عليكم من القرآن ما فيه ذكركم، أي صيتكم، وسيظل كذلك. يقال القرآن انتصر على العرب، يبقى هذه مزية للعرب. ثم بعد ذلك يأتي بالقرآن ليتحدى وليتعبد بتلاوته. وتلك قمة الأمر. ولكنه لم يقتصر في خطابه على القرآن ليكون من كلامه، بل جعل للقرآن للكلام الإلهي اتصالا آخر غير مخرون بالتحدي وغير متعبد بتلاوته. لماذا؟ لأن التحدي إنما يجيء للمنكر. فيريد الله أن يشرف العرب أيضا بأن لا يكون فيهم منكر. وإلا فماذا سمع أبو بكر من رسول الله ليؤمن به؟ وماذا سمعت خديجة؟ وماذا سمع علي؟ لم يسمع واحد منهم شيئا من القرآن. ليه؟ لأنهم أخذوا المعجزة التي يثبت بها رسول الله صدقه سيرته فيهم قبل القرآن. بمجرد ما قال لأبو بكر أنني رسول على العين والرأس، خديجة قالت. وبعد ذلك نرى أن خديجة استدلت على صدق رسول الله بتاريخ رسول الله، ما استدلتش بالقرآن. فكان يخاف أن يكون رئيا يأتيه، أو جنا يحدثه. هذا عن القرآن. وماذا عن الأحاديث؟ لسه ما خلصناش. فهي تيجي تقول له إنك لتصل الرحم وتكسب المعدن وتعين على نوائب الحق وتكرم الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. فأخذت من صدق تاريخه معهم دليلا على صدقه في البلاغ عن الله، فما كان ليصدق مع الناس ويكذب مع الله. إذن فلا بد من مجيء شيء يتشرف به الذين لم يكذبوا حتى يأتيهم بالقرآن، فيجيب كلام هوش قرآن ولا حاجة. أنا ما بتعدكوش أنتم، بمجرد ما أقول لكم هتسمعوا. فجاء الحديث القدسي، ولذلك لم يتعبد به ولم يقرأ في الصلاة ولم يشترط في أن قارئه يكون كذا، بل أباح له أن يسمعه وأن يقوله وأن وأن وأن. إذن فالحديث القدسي واخد منزلة كبيرة، نستدل عليه بأن يقول الرسول فيه قال الله. ما دام قال قال الله يبقى نفاه عن نفسه. ولا أظن أحدا من البشر ينفي صفة كمال عن نفسه أعداؤه يقولون أنها منه، هو يقول لا مش مني. فعايز أصدق من دي أن الناس بتتصيد ما ليس لها فتفخر به، فكيف أقول ليس من عندي؟ أم يقولون افتريته؟ قل لهم ألم أكن فيكم قبل ذلك؟ أسمعتم مني كلمة؟ أخطبت؟ جميل جدا، ما قلتش حاجة من دي. فقد لبست فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ أنا ما قريبش عني حاجة، ولا قالوا عني، ولا أنا بقول ولا بعيد. وجيت مفاجأة بعد 40 سنة عشان أقول، يقول لك يمكن كان عندك الموهبة ومدخرها عشان تقولها في يوم. قال ومن ضمن حياة من معه؟ أنا لم أضمن حياة أبي وأبويا مات وسنه كذا، ولم أضمن فلان وسنه كذا، فكيف كنت أضمن عند الله أن أظل إلى 40 سنة ثم أفجر هزيمة؟ ما تنفعش. هذه واحدة. الشيء الآخر أنكم أهل كلام وأهل حجة وأهل ولاوة، فأذنكم أذن تجيد نقد الكلام ونسبة الكلام إلى صاحبه. فهل رأيتم أحدا من النابغين فيكم له ثلاثة أساليب؟ لا أبدا. يجيب أسلوب يقول ده قرآن، ويجيب أسلوب ده يقول حديث قدسي، ويجيب أسلوب يقول حديث نبوي. مين اللي له ثلاث أساليب؟ مش ممكن أبدا، مش ممكن، مستحيل. إذن فكل ما أقوله صدق. من الله أقول من الله لفظا ومعنى، ومن الله أقول من الله معنى، ومني أقول مني. الله أكبر. فأدى صدقي في كل ما أبلغكم به، فاطمئنوا إلى أن الكلام الأعلى اللي أنا جاي أتحدى به الكفار وأقول فيه ربي ولو تقول علينا بعض الأخاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. كلام قاسر، كلام صعب. وبعد ذلك يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن استمعنا إلى الشيخ الشعراوي عن الأحاديث القدسية، نبدأ أول حلقات هذا البرنامج عما سيحدث للكفار يوم القيامة عندما يختم الله تعالى على أفواههم وتنطق أركانهم عليهم وتشهد عليهم. بداية نقول يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا من بطن أمه لا يعلم شيئا عن أمور هذه الدنيا، لذلك يخلق الله تعالى فيه الحواس تعينه على الاتصال بالمجتمع الذي دخل إليه ليأخذ منه ويعطي. من هذه الحواس الجلد، وبه يشعر الإنسان بالضغط والحرارة والبرودة والألم واللمس. ومن الحواس أيضا حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة التذوق، هي خمس حواس بواسطتها يتصل الإنسان بالمجتمع الذي حوله ويتعلم منه ويستفيد. لكل حاسة طبعا حدود لا تتعدها ولكنها تكفي الإنسان في حياته الدنيا. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يخبرنا الله تعالى أن أعضاء جسم الإنسان وحواسه ستشهد عليه يوم القيامة عندما يختم الله تعالى على فيه فلا يستطيع الكلام. نجد ذلك في سورة فصلت في قول الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني يجمعون، يحبس أولهم على آخرهم ويجمعون ثم يساقون كالقطيع. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يدرك الكفار جيدا أنهم استخدموا سمعهم وأبصارهم وحواسهم الأخرى في المعاصي ولا ينكرون شهادة سمعهم ولا أبصارهم عليهم، ولكنهم يدهشون لشهادة جلودهم عليهم، فما بال جلودهم تشهد عليهم هي الأخرى. وفي ذلك يقول الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. عندما يحاسب الإنسان يوم القيامة من الذي سيحاسب؟ الجسم؟ لا، تحاسب النفس، تحاسب النفس البشرية، لأنها هي التي أمرت بكل المعاصي. أما الجسم وأعضاء الجسم فستشهد على صاحبها. في سورة ياسين يقول الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولقد ورد هذا أيضا في هذا الحديث القدسي الشريف. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون لما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: أنطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. مين اللي هيشهد عليه؟ كل جوارحه. كل جوارحه. ولذلك هيقول لهم: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. نعم. انتوا كنتوا بتدروا مين؟ من مين؟ كنتوا بتدروا الناس زيكم. إنما انتوا شهودكم كانوا معاكم وما كنتم تستترون. وقالوا لو نعم. كان ينطقي فتنطق بأعماله. نعم. يعني إذا جوارح الإنسان واليدين لأنها بينها وبين إطار، هي ملتزمة بأن تخدم نوايا العبد، والعبد بايظ. فأعدى أحد استحملته المدة دي لحد ما تيجي يوم القيامة. يقوم لما تشهد عليه تشفي نفسه. وجاب الجلود في شهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم، مع أن برضو السمع له جلد والبصر له جلد، فكأن جلد السمع وجلد البصر داخل مرتين اثنين. هيشهد له على أنه سمع ولا أنه بصر، ويشهد على أنه من الجلود أيضا. نعم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ما سألوش السمع والبصر. ها؟ ما هو لجلودهم باخد داخل وياهم السمع والبصر، ما هو السمع والبصر له جلد راخر. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. نعم نعم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. هل نفهم من هذا أن جسم الإنسان كله مش هيتحاسب؟ مغلف إيه؟ مش هيتحاسب؟ لا، هو كان بيطيع مراد النية، وما دام بيطيع مراد النية يبقى يتلذذ. لما يتحاسب هو يتلذذ الانسان، ينبسط الإنسان. زي ما يمشي الواحد كده ويقعد يهرش، يبقى متلذذ. اذا فارتان الانسان نعم عابده طائعه ساجده لله. نفهم نعم. هذا نعم نعم، يعني ليس لاركان الانسان من دور الا الشهاده على صاحبها. نعم. لا تحاسب. يعني ربنا مش حاسب ايديا اللي سرقت او قتلت او كذا. لا، اصل التعذيب للنفس الواعيه مش للجارحه. بدليل ان يبقى الواحد متالم من مرض بمجرد ما ينام امتنع الالم. نعم. يعني الذي سعى الى شر الا يحاسب رجليه اللي سرقت؟ هو بيقول كنت عنكما ادافع. يقولوا له وما تدري بأيهما أكرمت، بأنك أنت ما تعملش ولا بتعمل. نعم. ولذلك يقول لك حقه سبحانه وتعالى يجي للجوارح اللي بتشهد عليهم، يقوم يقول لك تعالى خلي اثنين يناموا في مكان واحد على سرير واحد ويضغطوا، وبعدين واحد شاف إن جماعة جايين يضربوه علقة، وواحد تاني جماعة جايين ياكلوا بعض ويشربوا، لا ده داري ولا ده داري. يبقى كل واحد يؤدي مهمته على قدر ما يؤلم وعلى قدر ما يمتع. نعم. ولا تحاسب. فلماذا تتعرض للحرق يوم القيامة؟ ايه بتاع ايه؟ ربنا بيحرق. ما هو لأن علشان يذيقه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود ليذوقوا، لأن هو ده محل الإذاقة. إنما هي تقول هل من مزيد